إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل شر محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المتتبع بالاستقراء التام لمصادر الشريعة الإسلامية ومواردها ومقاصدها وعللها وأسبابها وغاياتها والمراد منها، يعلم أهل الحل والعقد والعلم العقلاء الصالحون المفلحون المصلحون أصحاب الاستقامة على الجادة الحقة والصراط المستقيم والمنهج القويم زوامل الإسلام وحملة الشريعة وحفاظها، أن دين الإسلام قائم على دعائم راسخة وأصول ثابتة وأركان متينة وأسس قوية جعلت لهذا الدين الريادة والسيادة المطلقة والعلم والمنار المنيف المشرف على غيره، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فمن هذه الدعائم والأركان حسن النية وصلاح المعتقد واستقامة العلم والفهم والعقل على جلب المصالح ودفع المفاسد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والدوام والثبات على ذلك حتى يأتيك اليقين. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح في المعاش والمعاد. الركن الأول حسن النية وصحة القصد، فدليله إجماع الأمة بصلاح النية التي محلها القلب، فإذا صلح القلب صلحت النية، وإذا فسد القلب فسدت النية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وحسن النية والقصد هي الإخلاص وخلوص الأمر كله لله تعالى، فلا تستقيم الأقوال ولا الأعمال حتى يصح القصد بصلاح النية واستقامتها على الكتاب والسنة والتمسك والاعتصام بهما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الركن الثاني فصلاح المعتقد، فهو صلاح الإيمان، وقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً على أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة وترك الابتداع والأهواء. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقد فسر ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما الاستقامة فقال: كما في الإبانة الكبرى عليك بالاستقامة، ثم بين معناها: اتبع ولا تبتدع. فصلاح المعتقد الاستقامة على الكتاب والسنة والتمسك بهما وعدم الإحداث في الدين، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود عليه أمره وعمله وحدثه. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن تأتي بأركان الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج إن استطعت إليه سبيلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعدل والإنصاف، والإحسان والصدق والأمانة، والبر وهو جماع كل خير، والتقوى وهي الدين كله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال في آية جامعة كافية شافية شاملة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن الإمام الفقيه ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب. وقال الصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجب فقال: يا آل غالب اتبعوه تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وروى البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أما الدعامة الثالثة والركن الأم استقامة العلم والفقه الفهم والعقل على جلب المصالح ودفع المفاسد على الأدلة الشرعية. فاستقامة العلم يعني أن يكون العلم معتدلا لا اعوجاج فيه، قيما قيما، كما قال الصحابي الجليل عمرو بن العاص فيما رواه البخاري في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فتفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والمراد استقامة العلوم الشرعية على الحق والعدل والدليل والسنة والهدى. أما الهدى فهو العلم النافع الذي يوصل إلى الحق، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى، وهي سنته كلها صلى الله عليه وسلم. وكذلك اليقين والرشاد والبرهان والحجة والبينة والمحجة والقيام على صحيح السنة سندا ومتنا، والبصيرة وحمل معاني القرآن على المأثور من السنة وآثار الصحابة ومن تبعهم، وتفسير القرآن بالقرآن، وتقديم قول الصحابة على غيرهم لأنهم هم حملة القرآن والواسطة بين رسول الله وبين الأمة. روى أبو عمر ابن عبد البر في جامعه عن ابن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن ابن عباس قال في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال ابن عباس: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عن مجاهد أيضا قال: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الأوزاعي فقال: العلم ما جاء عن أصحاب محمد، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صححه الترمذي والحاكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإجماع منقول عن السلف والخلف من أهل السنة على أن العلم معرفة الحق بدليله، وعليه فالعلم هو الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد الصحيح المعتبر وما تفرع من هذه الأدلة الشرعية. وأما الفهم فهو ملاك الأمر كله، إذ لا يؤتي العلم ثماره إلا بالفهم والإدراك والفقه والاستنباط وحسن استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، ومعرفة مراد الله ورسوله، ومعرفة قواعد الشريعة وعللها وأسبابها وغاياتها، والتفطن لمقاصد الدين ليتعلم ويتبصر ويتنبه ويرشد، ثم يكون التوفيق والسداد بتقوى الله بإذن الله تعالى، وهي فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله فلم يتجاوزها ولا يتخطاها. وأما العقل فهو الموافق لصحيح السنة ومراد كتاب الله تعالى، إذ العقل هو آلة التمييز والفهم، كما قال الإمام الشافعي، وقيل العقل بصر القلب، وهو بمنزلة البصر من العين، تدرك به المعلومات كإدراك البصر المشهودات، وقيل هو أصل العلم، وكان البعض يسميه أم العلم، وقيل هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، ويقال إنها قوة ضرورية للوجود، بها يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف الشرع به، وهو ما يعرفه كل إنسان من نفسه. قال الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن: أفلا تعقلون؟ وقال: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا: لعلكم تعقلون. وقال: إن كنتم تعقلون. وقال: إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال: أفلم تكونوا تعقلون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: لآيات لقوم يعقلون. وقال: وأكثرهم لا يعقلون. وقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ وعلى ضوء ما تقدم من الكلام أقول: فهذه دعائم وأركان وأصول ديننا الحنيف، دين الإسلام العظيم الذي قال الله في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام من السلم والسلام والأمن والأمان، دين الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم حنيفة، في اليسر والتيسير واللين والسهولة والوسطية المستقيمة، فلا إفراط فيها ولا تفريط، ولا تسييب فيها ولا تجديد، ولا غدر فيها ولا خيانة، ولا كذب فيها ولا نفاق، ولا تلون فيها، بل فيها الوجه الواحد، لا غش فيها ولا تدليس، ولا محاباة فيها ولا تهميش، ففيها إعطاء كل ذي حق حقه، لا رشوة ولا تسريق. من غشنا فليس منا، ومن سرق فليس منا، ومن قتل فليس منا، ومن زنى فليس منا، ومن خان فليس منا، ومن أفسد فليس منا، ومن خرب ودمر وفجر وشرد فليس منا، بل منا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بل منا الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ولله وبالله وعلى أمر الله، بل منا صلاح القلب وخلوه من الحقد والحسد والبغض والغل وسواد النفس والصدر وسوء الخلق وتمني الشر للغير وسبيل الهوى والأنانية والغي والضلال وعفونة الضمير ونجاسة النية وحقارة حب النفس والأنانية والتحوز على الخير كله للنفس وللأهل وعدم التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان، بل منا المنة العظمى وهي دين الإسلام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلمون وغير المسلمين من لسانه ويده. فالمسلم من يسعى في نشر الخير والفضيلة والإحسان والبر والتقوى والمصالح والعدل والإنصاف وحب الوطن وأهله والسعي في مصالحه والحفاظ عليه والخوف عليه من كل سوء وشر والسعي الحثيث في الإصلاح والبناء والتعمير والازدهار والرقي والتحضر والتقدم في الخير، فهذا منا ونحن منه، وليس منا من حمل السلاح علينا ففجر عجائزنا ومشايخنا وأطفالنا ومرضانا ودمر مشفانا وخرب أسباب علاجنا وشفانا بإذن الله تعالى، وقتل من بإذن الله حمانا من رجال الجيش والشرطة والقائمين على حفظ العباد والبلاد ونجانا بإذن الله. فهؤلاء شياطين الإنس من هم أعتى من مردة الشياطين والجن الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا أمانا، معجونون بالغدر والخيانة والشر والفساد والإفساد والتدمير والتخريب، هم العدو فاحذرهم. فهؤلاء لا صلة لنا بهم ولا صلة لنا بالإسلام والإيمان وتعاليمه الراقية السامية العالية، لا عقل لهم ولا فهم ولا دين لهم ولا علم. ليس هنالك إلا إغراق العباد والبلاد في منظومة الرعب والتخريب، ونحن منهم براء. فهؤلاء الخوارج المارقون كلاب أهل النار، كفرهم الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي راوي حديث كلاب أهل النار. هم كلاب وصلت قلوبهم وعقولهم وأفكارهم إلى تحليل ذبح الأطفال وتفجيرهم، والنساء والعجائز والشيوخ والمرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة والدعاء. إن حادثة تفجير معهد الأورام التي فوجعنا الاثنين الماضي فوجعنا بها وبكينا عليها بدمائنا، بكينا عليها لأكبر دليل على أن هؤلاء المردة الشياطين شرعاً أن يحرقوا بالنار في ميدان عام ليشفي صدور قوم مؤمنين. فقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشيعة المجرمين في خنادق ملئت بهم، ومن أعتى شياطين الإرهاب اليوم الإيرانيون الحرس الثوري والحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، ثم بقية المجرمين من الدواعش ومن عاونهم وشايعهم. ألا ترون العلاقة الحميمة على مر الزمان بين إيران وحماس والإخوان؟ فكل من ساعد وعاون وأيد ونصر وتكلم ولو بكلمة واحدة فضلا عن المعاونة والمساعدة فهو عند الله من المفسدين في الأرض. ولن يتم الأمان والسلام والاستقرار في مصرنا الحبيب حتى نتكاتف ونتعاضد في حفظها وسلامتها ونموها وازدهارها، وكل صلاح كائن فهو صلاح لأنفسنا، لأبنائنا، لأهلنا، لوطننا، لبلدنا. أيها المصريون، لقد علم العالم أجمع أن مصر حفظها الله في حالة مستمرة اليوم في نمو وازدهار وتطور في شتى المجالات، والذي ينكر ذلك جاحد أو جاهل. يعلم هذا للقاص والداني، وشيطان الإرهاب وشياطينه يتعمدون إفشال كل نمو وبناء وتعمير وتعطيل كل مصلحة تقوم بها البلاد، ولذلك يقومون بعمليات التفجير لبلبلة الأوضاع وهزهزة البلد واضطراب شؤونها لخروج كل مستثمر أجنبي يعمر جزءا من مصر، فيسعون جاهدين لكل خراب. فهم خفافيش الليل البهيم، قلوبهم سوداء ونفوسهم خريبة وصدورهم مليئة بالشر والفساد. وأختم كلامي بهذا السؤال المهم: أين الخلل؟ هل الخلل في عقول المفسدين في الأرض؟ أم الخلل في فهومهم؟ أم الخلل في عقيدتهم؟ أم الخلل في علومهم؟ أم الخلل في قلوبهم؟ والجواب يأتيك الأول في العقول، فنعم، قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار السن سفهاء العقول والنهى سرطان الأمة الخبيث. وأما الجواب الثاني في الفهوم فنعم، فهم لا يفهمون ولا يعون ولا يتصورون ولا يدركون. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، وهم لا يفهمون ولا يدركون. لذلك روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما هم الخوارج. وروى في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثالث في العلوم، فنعم فهم جهلاء أغبياء لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. فالمفسدون في الأرض الإرهابيون المارقون عن الدين يكثر بهم الهرج والفتن والزلازل والهزاهز والقتل والتخريب لأنهم جهلاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الجواب الرابع في عقيدتهم وقلوبهم فنعم. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن حدهم عند الله تعالى قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة على كل مجرم ومخرب فساد في الأرض، عليهم من الله ما يستحقون. فافرحوا بعيدكم وصلوا وصلوا أرحامكم وتصدقوا وأحسنوا الظن بربكم، واعلموا أن ما يصيبنا هو من أنفسنا وأعمالنا ومعاصينا، فارجعوا إلى ربكم تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتقبل الله منا ومنكم.